لو عايز تستدل يستدل بها. ممتاز، جزاك الله خير، ممتاز، انا مسرور منك جدا الان جدا، فهي ممتاز. فاقول بان الدعاء اعظم العبادات على الاطلاق. لما؟ لانه يجمع جميع العبادات، اما دعاء العباده في الصلاه والصوم والصدقه، واما دعاء المساله، لان في دعاء المساله يجمع انواع التوحيد الثلاثه. دعاء المساله يجمع انواع التوحيد الثلاثه، لذلك هو من اعظم العبادات. اولا فيها الاقرار بالفقر والمسكنه والضعف والالتجاء وصدق اللجأ لله جل في علاه، وتعلم انك لن تفوز الا بالله جل في علاه، لن تنجو الا بالله جل في علاه، لن يغنيك الا الله جل في علاه، وانت افقر ما تكون الا الله. وعندما تقف بين يدي الرحمن، تطرح نفسك بين يدي الرحمن مسكينا متواضعا، فانت المقبول. هذه علامات القبول، ان الله يوزع في قلبك ان تطرح نفسك فقيرا متمسكنا متضرعا لربك جل في علاه. الامر الثاني انك لا يمكن ان ترفع يديك لله جل في علاه الا باعتقاد صحيح بان الله هو الذي يملك خزائن السماوات والارض، وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. الامر الثالث وهو الاهم في ذلك، انك من الاداب التي بها يستجاب الدعاء ان تتوسل الى الله بالاسماء الحسنى والصفات العلى، فقد جمعت انواع التوحيد الثلاثه في الدعاء. لذلك كان اعظم العبادات هو رفع اليد بصدق واخلاص ودمع عين لربك الجليل، فانه قريبا ما يجيب لك الدعاء جزما. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعا فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولذلك ترى في القران كثير من الايات تثبت لك مساله التعبد بالدعاء وكيف كان الله تعالى يقبل الدعاء. قال الله تعالى: وذنوني اذ نادى في الظلمات، وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانه، قال فاستجبنا له. صحيح، ما من نبي دعا الا وقال الله جل في علا فاستجبنا له. وقال عن زكريا قال انهم واصلحنا له زوجه، قال انهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشع. ها، وكانوا يسارعون في الخيرات، وانهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا يسارعون، انهم كانوا يسارعون. انا قلت صح ورحت زيها، فهم بيرجع بقى. انت رجعت ليه؟ انت غبي؟ انا ما قلتش ايه، قلت انهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، انا داخل في ديت. رجعت ليه انت؟ عشان الايه. طب لحظه بقى، يعني هو خطا ان انا اقول الايه من النصف؟ العلم عندك، انا لو ده علم حقا انا اتراجع، استغفر الله. انا بستدل، هو البخاري حتى المكان يستدل يضع واو زياده، لكن لو انا اخطات فيها انت اعلم مني بدي. خطا مني؟ لو خطا اتراجع واتعلم منك الان. خطا مني؟ والله بسأل متعلما الآن. هشام، خلاص الحمد لله أنك هنا موجود. يعني لا، خطأ مني لو أنت الراجل، أنا كنت قراءات وخلاص وأعلم منك بها خلاص، وشيخنا كمان يعني فيها خطأ. يبقى تسكت خالص. يبقى شوف والله العظيم، إذا بقى أنت عارف لو ستنطق وأنت تسكت خالص، أنت مالك أنت؟ أنت داخل في الموضوع دي، أنت تسكت خالص. فأردت أن أبين أنهم كانت المسألة مش مسألة تعبد، ولذلك هذه رد على من يقول بأنه يكفينا المحبة. لا أعبدك لجنتك ولا خوفا من نارك، ولكن إيش؟ محبة لك. فقال الله تعالى عن الأنبياء وهم أعظم الناس مكانة عند الله تعالى: يدعوننا رغبا ورهبا، يدعوننا رغبا ورهبا. فهنا الله جل في علاه ما دعا داع إلا واستجاب له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله حيي كريم يستحيي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين، فيردهما صفرة. ما من داع يعرف من نفسه ويجرب أنه ما رفع يديه قط إلا واستجاب الله له. ورب العزة، ما من أحد رفع إلا واستجاب الله له، علم من علم وجهل من جهل. لذلك لابد عليك أن تخصص وقتا من العبادات كعبادة الدعاء، تخصص وقتا بذلك تتعبد به لله جل في علاه، لأنه يحيي قلبك بالتعرف على بحسن التعرف على الله بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وبعد ذلك تأتيك من معالم الربوبية التي تزيد الإيمان في قلبك. صدقوني، هذا أنا يعني بعض طلبة العلم كان ينظر إلى أمه ويقول: أمي لو رأتني في هذه الحال ترحمني رحمة أعلم أنها أوسع مما تكون، ويبكي. ثم يقول: لا، مالي ولأمي. فينفرد ويقول: ربي أنت، أنا على يقين، أنت أرحم علي من أمي. فيأتيه الفرج في نفس الليلة، في نفس الليلة يأتيه الفرج.